بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. مستمعينا الأعزاء، الدكتور حسن مدني يعتذر لحضراتكم عن عدم تقديم حلقة اليوم من الكلم الطيب، واسمحوا لي أن أصحبكم خلال هذا اللقاء من الآن وحتى الدقائق الرابعة. مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. يعني ساعات قليلة، لن أقول أيام، يعني يومين فقط، ونستقبل معا هلال شهر رمضان الكريم، شهر كريم إن شاء الله على كل المسلمين، ويعني صوما مقبولا بإذن الله. اليوم مستمعينا الأعزاء نتحدث عن الصيام والاستعداد له، وكيف يكون الصيام، ويعني الصائم الحق من يعني يصح صيامه كيف يكون حاله خلال هذا الشهر الكريم. وبهذه المناسبة يسعدنا أن نستضيف ككل يوم جمعة، كعادتنا كل يوم جمعة، دكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور شحات، كل سنة وحضرتك طيب، وسعيدة بحواري مع حضرتك النهاردة. وحضرتك طيبة وكل المستمعين، وأنا أسعد بهذا الحوار الذي يأتي في ختام شهر شعبان وتباشير قدوم شهر رمضان المبارك. كل عام والسادة المستمعين بكل خير. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. وبداية الاستعداد للصيام خلال هذا الشهر الكريم، احنا بننوي صيام الشهر بأكمل. نعم صحيح. والصيام الحقي فندم، يعني عندما فرض الصيام وفرض شهر رمضان الكريم، الصائم الحق المفروض منه بيمتنع عن الطعام والشراب فقط، ولا يعني كيف يكون حال المسلم الصائم بحق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد. الله تبارك وتعالى حين تحدث عن الصيام بدأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو جئنا إلى تفصيل هذه الآية الكريمة نجد أنه نداء من الخالق للمخلوق، وليس النداء له تبارك وتعالى، لأن هذا القلب هو الذي يحدث له تماس مع العبادات. العبادات لا تربي إلا هذا القلب، لأنه مستعد للتربية، لأنه مستعد للطاعة. فما دام مستعد للتربية ومستعد للطاعة، فلا بد الطاعة ستثمر فيه، زي أرض ألقيت فيها بذرة فإذا رويتها تنبت، إنما أرض لا بذور فيها لو أنزلنا عليها ماء السماء لن يتأثر، لأنه ما فيش أي شيء أصلا. إنما أو البذرة لا تصلح لهذه الأرض نفسها، يعني أن طبيعة الأرض غير مثمرة، يعني هي الأرض نفسها لا تنتج جرد. طبيعة الأرض جرداء، طبيعة الأرض تأكل البذور التي فيها. إنما القلب المؤمن قلب تهيأ بعقيدة صادقة لله تبارك وتعالى. فربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. كتب عليكم يعني كأنه قدر من الله تبارك وتعالى على هذه القلوب المؤمنة أن تصوم لله، لأنها إذا سارت وفق قدرها حقق الله لها مرادها. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، زي كتب عليكم الموت، زي كتب عليكم عمل كذا، فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن القلب المؤمن لا يتملص أبدا ولا يحاول أن يتخلص من عبادة من العبادات، خاصة عبادة الصيام. فكأنه يعتبر أن صيامه لله تبارك وتعالى تقدير من الله تبارك وتعالى له، لا يستطيع أن يفر منه أبدا. كتب عليكم الصيام كتابة تكليفية قدرية من الله تبارك وتعالى، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم جميعا، مش لعلكم يعني أنتم المؤمنين فقط، لا، لكن لعلكم والذين من قبلكم تتقون الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن عبادة الصيام عبادة الله تبارك وتعالى لم يقصرها على هذه الأمة وفقط، وإنما منهاج تربية روحية تسمو به كل النفوس المؤمنة بالله تبارك وتعالى. فالأمم السابقة من أول سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى كل الأمم اللاحقة بعد ذلك في كل النبوات وكل الرسالات كان لها صيام. يختلف الكيفية. دكتور عن صيامنا؟ نعم يختلف في الكيفية، يختلف في الهيئة وفي الكم كمان، في المدة الزمنية، في عدد الأيام. في الأيام، يعني مثلا حضرتك لو رجعت مثلا إلى طريقة الصيام التي عند المسيحيين في هذه الأيام تجد أن لها أصول كذلك سماوية، وتختلف في الكيفية وتختلف في الهيئة وتختلف في عدد الأيام وتختلف في تسميتها. فهناك صيام مثلا الأعياد، وهناك صيام كذا وصيام كذا. ولو رجعنا إلى العقيدة اليهودية مثلا سنجد أن فيها كذلك نوع من أنواع الصيام. يعني الأمم الآية تقصد الأمم، أي أمم؟ كما يعني كتب على الذين من قبلكم، كل الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وأرسل الله تبارك وتعالى لهم رسل وأنبياء كتب عليهم الصيام. كل أمة من هذه الأمم كان لها صلاة وكان لها زكاة وكان لها صيام وكان لها حج، وكان الحج لبيت الله الحرام في كل الأمم، لأن الحج لبيت الله الحرام في هذا المكان وبهذه الهيئة من أيام الخليل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو الذي رفع القواعد من البيت وأراه الله عز وجل المناسك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين دخل الثانية، يقول كأني بصالح على ناقة خطامها لي في أم البيت يلبي أو له بالتلبية جؤار. سيدنا صالح عليه السلام الذي بعثه الله إلى ثمود، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر الزمان، وكأن موسى ها هنا يلبي. معنى ذلك أن كل الأمم السابقة ممثلة في أنبيائها ومن آمن بهم كانت لهم هذه العبادات الموجودة عندنا. اختلف فيها إيه؟ اختلفت الأعداد والأذكار والهيئات والأوقات، لكن كل أمم لها، كل أمة من الأمم الفريضة طريقة، لا طريقة في أداء الفريضة. فلما تري حضرتك مثلا لفريضة زي فريضة الصيام، تريد مثلا هل كانوا بيصوموا شهر رمضان؟ قد يكون. هل كانوا بيصوموا شهر تاني؟ قد يكون. لكن مش أدلة شهر كانوا بيصوموا إزاي، ليست هناك إشارات على ذلك أو دلائل ثابتة على ذلك. ممكن أنهم كانوا يصومون لكن من جاء بعدهم حرف وغير، غير الأوقات، غير الهيئات. هل كانوا بيصوموا صيام كامل زي الصيام اللي عندنا، ولا كان لهم صيام مخصوص زي صيام بني إسرائيل مثلا؟ صيام بني إسرائيل الله عز وجل حرم عليهم أشياء مخصوصة كنوع من أنواع الصيام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم مسلمين، يعني إن كنتم خاضعين لأمر الله تبارك. يعني حرم بعض الأطعمة وأباح أطعمة أخرى، كأنه حرم لهم من أنواع الأطعمة كشكر لله تبارك وتعالى على نعمته. زي مثلا لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بنعمة ويقول والله طالما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بالنعمة دي أنا مش هاكل كذا، وهو عنده لكن مش هاكله مثلا، مش حرمان لنفسه، لا ده سامي وأخرجه لله تبارك وتعالى. يعني أنا مثلا لون كذا من الطعام أنا بحبه، فما دام ربنا أنعم عليا بالنعمة دي والله لا الطعام ده أنا أضحي به، أضحي به نفقة لله تبارك وتعالى. ده لون من ألوان الصيام وكيفية من كيفيات. في نوع من أنواع الصيام صيام عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، هذا نوع من أنواع الصيام. السيدة مريم العذراء عليها السلام هي لفظ الصيام يا فندم الامتناع، الامتناع أو الإمساك، أو الإمساك، الإمساك عن كلام، عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة بغرض العبادة والطاعة. أحيانا بعض الرياضات فيها صيام زي بتوع اليوغا بيصوم، وزي بيجي في الهنود مثلا في بعض الأحيان فقراء الهنود طائفة منهم اسمهم المتصوفة أو يشتهروا بأنهم المتصوفة لهم نوع من أنواع الصيام. وفي بعض المذاهب الروحانية اللي ملهاش علاقة برسالات السماء عارفين أن الصيام ده بيقوي الطاقة الروحية، فيمتنع عن الطعام مدة زمنية معينة قد تصل. بس ده ليس بغرض العبادة، ليس بغرض العبادة. لكن لما نيجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما جم العلماء يتعرضوا للتفسير قالوا أن سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يذهب لمناجاة ربه ربنا قال له صم شهرا، فصام 30 يوم. فبعد 30 يوم لما جاء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراد أن هو يتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى، فأحس أن رائحة الفم متغيرة كما ذكرت الروايات، فأكل شيء من نبات الأرض طيب الرائحة عشان يغير ده، فأوحى الله إليه: يا موسى لما فعلت ذلك؟ قال: يا رب رائحة فمي تغيرت، فأحببت ألا أناجيك بفم متغير. فسيدنا موسى عليه السلام سمع رب العالمين يقول له: يا موسى ما أمرتك بالصيام إلا لأشم منك هذه الرائحة، ألم تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ يا موسى أتمها 40 ليلة. فتمها 40 ليلة، فصار الصيام عند بني إسرائيل أتباع سيدنا موسى 40 ليلة تأسيا بسيدنا موسى عليه ونبينا الصلاة والسلام. دكتور، يعني هنتابع الحوار مع حضرتك والحديث عن الصيام بعد أن يرفع أذان العصر، والذي حان موعده الآن في القاهرة 3:30 إلى 1:00. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ سيد عبد الشافي هلال لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. سيداتي وسادتي، أذن المغرب سيحين موعده بإذن الله في 7:07 هنا القاهرة. بشراك يا نفس بشراك يا نفس الصوم زكاها. وربنا كرما وربنا كرما بالخير الساكي. فضلت الشيخ زميلنا وسام محمد الحقيقة بيسمعنا ابتهالات من تراث الإذاعة المصرية الحقيقة. ربنا يبارك فيه ويحفظه. بشكرك يا وسام جزيل الشكر يعني على اهتمامك. فضلت الشيخ كنا بنكمل كلامنا عن الصيام, وهل صيام الأنبياء جميعا كان صيامهم زي صيامنا كده بنفس الطريقة؟ الأصل طالما ما وردش أي إشارة لأي عبادة من العبادات بهيئة مخالفة يبقى المعتبر أن هذه نفس الشريعة التي كان عليها كل الأنبياء, لأن صورة الشرائع واحدة. بمعنى لما تيجي حضرتك تنظري مثلا في الآيات التي ذكرت صلاة الأنبياء, ذكرت صلاة الأنبياء فيها ركوع وسجود, يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين, يبقى فيها ركوع وسجود. اللي اختلف فيها ايه؟ اللي اختلف فيها ان الصلاة عندنا بقرأ فيها الفاتحة وسبح ربنا كذا مرة ولم برفع سمع الله لمن حمده, وما كانتش سمع الله لمن حمده في البداية, ده كانت بعد ذلك لما في الحادثة الشهيرة بتاعت سيدنا الصديق رضوان الله عليه, والسجود لما نزل كان كل الانتقالات في الصلاة تكبيرات. وبعدين تأخر سيدنا الصديق مرة في أرض له قريبة من المدينة, فأول ما سمع الأذان حرص وجرى لحد لما حرص على أنه يصل في الموعد, فوصل فوجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راكع, فقال الحمد لله أدركت الركوع. أدركت الركوع يعني خلاص أدركت الركعة الأولى, هسلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جبريل جال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراكع, قال له إذا رفعت من ركوعك فلا تقل الله أكبر, وإنما قل سمع الله لمن حمده. فلما رفع سيدنا من النبي من الركوع قال سمع الله لمن حمده, فسيدنا الصديق ربنا ولك الحمد. الله جميل. فجاء عندنا ده الصلاة هي نفس الحقيقة. ولذلك لما تجد حضرتك مثلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين, ولا اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا, فإذا الصيام يبدأ منين؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا ما استقر عليه او ما استقر عليه التشريع في نهاياته, لكن كان في بدايات تشريع الصيام لهذه الأمة ان اللي كان موجود عند المغرب يبدأ يأكل ما دام متيقظا طول ما هو صاحي. طب لو نام يبدأ الصيام تاني. النقطة دي يا فندم يعني في بداية التشريع, في بداية تشريع الصيام كان عند المغرب خلاص صيامنا احنا كمسلمين, صيام المسلمين كان من طلوع الفجر لغروب الشمس. يجي عند غروب الشمس يأكل يفطر. طيب يظل يأكل ما دام متيقظ طول ما هو صاحي. نام يقوم من النوم يمتنع تاني عن الأكل, عن الطعام والشراب. ففي رجل من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرهقه العمل في أرضه, فلما أذن المغرب رجع لبيته فهل عندكم طعام؟ قالوا نعد. فعلم ما جهزوا الأكل كان نام. فلما قام من النوم خلاص ما ينفعش يأكل. فصبح تاني يوم إيه؟ يصوم تاني صائم. حصل معه تاني يوم زي ما حصل أول يوم. فتلت يوم سقط, وقع من شدة الإرهاق طبعا. قال فرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى رب العالمين, فنزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, يعني نمتوا ما نمتوش خلاص يجوز لك أنك لحد أدان الفجر لحد لما ده رحمة دينا والله يا رحمة من تدرج التشريع ورحمة من الله تبارك وتعالى. لما نجي بقى لمسألة الصيام في الأمم السابقة, الصيام قمة الوصل بالله تبارك وتعالى. فعشان لما أصل لقمة الوصل بالله تبارك وتعالى أجد أن الناس على درجات, ففي واحد يستطيع بجهد قليل أن يصل إلى عمل وأجر كبير, وفي إنسان بيتعب نفسه شوية في الأول على حسب كثرة التعلقات بالدنيا. في إنسان في الأصل متهيئ للقاء الله. ليه؟ لأن هو إنسان الدنيا ليست في قلبه, وإنما في الفجر بيجي يصلي في الفجر في الجماعة الأولى, الظهر العصر المغرب العشاء في الجماعة الأولى، لسانه مهذب لا يقول إلا خيرا، دائما لا يأكل حراما، دائما مخلص في عمله، دائما يحب أهل الخير ويصلهم، دائما بار بأبويه، دائما يحب مجالس العلم ومجالس الذكر والقرآن، لا يأكل حراما، لا ينظر إلى شيء يغضب الله، لا يتكلم في حق أحد بسوء، فهو إنسان اسم المسلم المثالي كما أراده الله تبارك وتعالى. فيجي رمضان يعمل معه إيه؟ يزيده نورا على النور الذي عنده، فبيحطه في أعلى درجة. في واحد بيكسل شوية، هو أنا أصوم عن الطعام والشراب، بس أحيانا وأنا ماشي في الطريق كده أبص على إعلان في الشارع، أحيانا لما لقي فيلم شغال أقعد أبص عليه. دي نقطة مهمة يا فندم، إن ده حالنا الحقيقة في هذا الزمن، يعني الناس بتمتنع عن الطعام والشراب فقط. وفي أمور تانية سيئة لا تمتنع عنها الناس. ولذلك تيجي مصيبة المصائب إن إحنا ندخل رمضان ونخرج منه رمضان ما أثر فيه. أثرش فيه. ليه؟ لأن إحنا ما صمناش رمضان، ده إحنا نقلنا بس الأكل من الليل للنهار أو من النهار لليل. بدل ما كنا بناكل 8 ساعات بالنهار عدنا بناكل 8 ساعات بالليل. وبعدين تقول لك الله، ونقلنا النوم من الليل للنهار. صح. فقعدنا طول النهار نايمين وطول الليل صحيين، ناكل ونتفرج ونعمل اللي احنا عايزينه، فما تغيرش شيء فينا غير ان احنا غيرنا البرنامج، غيرنا المواعيد بس. فما عملناش حاجة، يبقى ده لا يؤثر ابدا فينا. انما الصيام لابد حتى تصوم ان تستشعر، مش هقول جوع الصيام لا، وانما ان تعيش ادب الصيام. أدب الصيام إيه؟ ألا يكون الفم فقط هو الذي صائم. مع أن حكاية صيام الفم دي إشكالية كبيرة، لأن صيام الفم مش أنه ما يأكلش بس، لا، ده صيام الفم فيما دخل وفيما خرج. يعني صحيح الكلام والنميمة يعني والشرب ده جزء من الصيام. إنما الكلام اللي طالع نفسه، ما في واحد يبقى صايم طول النهار ويسب الدين، واحد يبقى صايم طول النهار ويشتم حد، واحد يبقى صايم طول النهار ويقول كلمة يعني سيئة، واحد يبقى صايم طول النهار ومش لازم يقول كلمة سيئة، لا، ممكن يقول كلمة يسخف فيها من حد. ممكن واحد يبقى صايم طول النهار ويقول إن هو صايم وقاعد ينم ويغتاب الناس، واحد قاعد طول النهار يغري بين الناس، يفسد ويوقع بينه، حتى ولو كان ما يقول قوله حق. أحيانا يقول لك الله، طب ما أنا ما كذبتش، ده فلان شتمه فعلا. أقول له طيب وأنت لست مكلفا أن تنقل سب فلان لفلان، يعني الله عز وجل لم يخلق في الدنيا أن تزيد الوقيعة بين الناس، يعني هو لم يسمع، لم تصلح ذات البين. ولذلك أحد الصالحين جاءه رجل فقال له إن فلانا يسبك، قال رماني بسهم فلم يصبني، فأنت حملت السهم إلي ووضعته في قلبي. هو رمى السهم بتاعه فجأة بعيد عني، أنا ما شفتوش، فأنت ليه تجيب السهم بتاعه كده وتضعه في قلبي؟ أنا حملتك حاجة. فيبقى عندنا إيه؟ ولذلك الحسن البصري تقي الدين لما جاله رجل قال له إن فلانا يسبك ويتطاول عليك، قال ارجع له فقل له. الرجل فرحان هيرجع بقى يقول له ده قال لك كذا، ويرجع بالتاني يقول له ده قال وقال ويبدأ ايه. قال ارجع له فقل له، يقول لك الحسن البصري، ها، اعلم ان الموت يعمنا، وان القبر يضمنا، وان القيامة تجمعنا، وان رب العرش يفصل بيننا. الرجل سكت، صمت خالص، سكت. طيب ودي حلها ايه وجوابها ايه؟ يعني قال له خلاص، يعني هو قال كذا وكذا وكذا، ارجع له قول له بقى ايه، قول له ربنا هيحاسبنا يوم القيامة. ما قالوش ارجع اقول له زي ما انت شتمتني شتمتني زي ما انت طولت عليا انا هطول عليك، لا، ده تزداد الشجوة بين الناس. ده ادب اسمه ادب راقي، اسمه التسامي. الصيام بيعلمه لنا، يعني ايه؟ يعني انا مش بصوم عشان انا ما عنديش اكل، انا بطلش اكل عشان انا لا، ده انا عندي التلاجة بتاعتي مليانة اكل وجيبي مليان فلوس واقدر اكل واعمل اللي انا عايزه، غنيا او فقيرا. صحيح. كل واحد بياكل على قد وكل واحد يكفيه. لكن اما اجي مثلا يقول ربنا رحمته بتسعى الجميع، يعني الله عز وجل يرزق الجميع. بس القضية والإشكالية إن إحنا اللي بنطمع على بعض، فأنا أجمع ما يستحقه غيري. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما جاع فقير إلا بمقدار ما بذر غني، وما ضاع فقير إلا بمقدار ما أمسك غني. صح. يعني واحد غني ما طلعش الزكاة بتاعته، فواحد فقير ما لقيش حقه عشان يأكل، ده حقه. وفي أمواله حق للسائل، حق معلوم وفي حق مطلق. التاني لا، ده التاني المفروض انت دلوقتي تقتصد وتعتدل وتنفق بما يرضي الله، ده بزر وأتلف. زي واحد مثلا مش عارف يصرف على فرح مش عارف كم مليون وبتاع، طب وبعدين؟ الله، ثم ماذا بعد؟ وهؤلاء الذين لهم حق في هذا المال أين حقهم؟ فلما نيجي لأدبيات الصيام يقولوا الصيام ده 3 درجات، صيام الناس في شهر رمضان 3 درجات. الدرجة الأولى التي تسعى الجميع اللي هي اسمها صيام العموم. صيام العموم ده أن يصوم البطن والفرج. تمام. أهو يعني أنا لا باكل ولا بشرب من طلوع الفجر لغروب الشمس، وعندي زوجتي ما بقتربش منها برضو من طلوع الفجر لغروب الشمس. ده صيام عموم كل الناس كل الناس بتعمل. كل الناس بتعمل. وإذا تأدب بأدبه، لا بسم الله ما شاء الله خير وبركة وفي فضل كبير وربنا يفتح له أبواب. في صيام تاني اسمه صيام الخصوص، اللي هو خواص الناس اللي هم إيه؟ في الأصل متجهز ومتهيأ وهو في حياته صايم، فيجي شهر رمضان يزوده بس ضبط شوية كده، اللي هو أن تصوم الجوارح عما يغضب الله. عينه صايمة ما تبصش على حاجة، أذنه صايمة ما يقعدش يتجسس على الناس، ما يقعدش في التليفونات وفي الموبايلات يتكلم مع الناس وهو بيقول لك بسل صيامي ويسمع الغيبة والنميمة ويسمع الكذب، ما يقعدش لسانه صايمة ما يقعدش يتكلم في أعراض الناس ولا يخوض في حقهم، إيده صايمة ما يقعدش يزق ده ولا يدفع ده ولا يخطف من ده ولا صيام الجوارح. اللي هو صيام الجوارح أعلى درجة، أعلى درجة اللي هي الدرجة المتوسطة. في بقى صيام الخواص. الخواص يعني ايه خواص الخواص؟ اللي هم الصفوة، ان يصوم السر عما سوى الله. حتى القلب صايم. الله ازاي القلب حتى صايم؟ حتى القلب صايم. دول اللي هم حالهم ايه؟ اشرح لنا ده بتفصيل شوي. لا يخطر على قلبه الا الله. طب وده بوصلها مرة واحدة؟ لا ما توصلهاش مرة واحدة، ده انت بتدرب نفسك عليه. ازاي حضرتك دلوقتي عايز تاخد بطولة العالم وتقف على منصة التتويج في المركز الأول، مش لازم تدخل الأول تتدرب؟ وبعد ما تتدرب ده مش لازم تعلي مستواك كل يوم؟ ولما توصل للآخر مش لازم تدخل في منافسة مع اللي زيك؟ لما تكسب في الآخر يحطوك على منصة التتويج. إنما من الأول أنت لسه بتحبي النهاردة وعايز تاخد الماراثون ومش عارف إيه، وتقول لي الله وربنا ما ادانيش الدرجة العالية ليه؟ طب ما أنت ما روحتش ليها، ما هي مش هتجيلك وانت نايم. انت مظبوط، انت ابدا الطريق وربنا ياخد بايدك ويكمل معاك. صحيح. انما انت ما بداتش. الشيخ الشعراوي والله يرحمه ويرضى عنه كان لما اتكلم الموضوع في مساله التوكل، قال الجماعه اللي بيقولوا احنا متوكلين ودنه نايم في بيته ويقول لك يا عم خلاص ربنا هيبعت لي رزقي، يقول لك اما ينحط الاكل قدامه بيمد ايده ويرفع اللقمه ليه؟ ما يسيب الاكل يوصل لهم، يسيب الاكل لوحده، الاكل قدامه هيطلع لوحده، ما يحط ايده كده ويقول انا متوكل على الله وربنا هيديني الاكل يوصله البق. الله، طب اشمعنى في دي يعني؟ قال لك فلازم كل حاجه لازم اخد فيها بالاسباب حتى في الترقي في درجه العباده. القلب يا فندم، يبقى احنا دلوقتي في صيام الجوارح وصيام القلب وصيام الامتناع عن الطعام والشراب اللي هي عموم الناس، اقل درجه اللي هي صيام عموم الناس. خليني اتوقف تاني عند صيام القلب. لا يخطر على قلبه الا الله، بمعنى ايه؟ بمعنى لا يخطر على قلبه الا الله، في كل اختيارات حياته لا يخطر الا الله، في كل اعماله لا يجعل الا الله تبارك وتعالى هو القيم والمحاسب ليه. يعني حضرتك بتشتغلي دلوقتي في الاعلام، رجل تاني بيشتغل او طبيب بيشتغل في العياده بتاعته او المستشفى بتاعته، المهندس بيشتغل في الشركه بتاعته او في الحكومه اللي بيشتغل فيها، ايا كان المكان اللي بيشتغل فيه، اذا كان عمله الخاص اولى عنده من العمل العام يبقى القلب اختار غلط. ليه؟ لان عمله الخاص لمنفعته هو، إنما للعام لنفع العباد. صيام القلب هنا يا فندم نوع من الإخلاص في العمل، يعني ممكن نوصفه كده الإخلاص في العمل، لا يأتي ما عندوش ضغينة لأي حد، ما عندوش أي مشاعر سلبية لأي حد، هو ده صيام القلب؟ صيام القلب أن يعرض عليه كل شيء من الشهوات وكل شيء يرفضها القلب، يصوم عنها. يرفضها قلب حتى وإن أتيحت له. الموظف اللي بيجيله متاح ليه أنه ياخد رشوة ويقول لا، الموظف المتاح لي انه يتربح من عمله ويقول لا، الموظف اللي متاح لي انه هو يعمل مصلحة لكذا وكذا واصحابه ويحاب الناس ويقول لا، الموظف اللي متاح لي ينام في بيتهم ويقبض المرتب بتاعه ويقول لا انا هروح كل يوم الشغل. احنا داخلين في الصيام اهو، الموظف اللي زوق كل يوم الشغل بحجة الصيام، ويروح بحجة الصيام او ان هو من الطريق والفطار بقى ولو يعمل ويعمل ويعمل ونعوذ بالله من ذلك، او يتطاول على الناس ويبدا يعلو صوته لما حد يكلمه ويعاد بيقول له معلش سامحني انا صايم، كان الصيام يعني صار حجه له لكي يسيء لا ليحسن، مع ان الصيام المفترض العكس. العكس المفترض الصيام يسمو بالانسان ويرتفع به، حتى لو كان بيغضب قبل كده، لا ده اليومين دول ما يغضبش عشان اكثر هدوءا اكثر سكينه اكثر ضبط للنفس. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنه. يعني ايه جنه؟ يعني وقاية وحرز وحفظ. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، وان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. شهر الصيام أتيت بالقرآن والبر والتقوى وبالغفران شهر الصيام أتيت بالقرآن والبر والتقوى وبالغفران حييت يا خير الشهور وبوركت أيامك الفضلى بكل مكان لك في قلوب المسلمين محبة قد أينعت وربت بكل جنان. وما زلنا معكم مستمعين الأعزاء والكلمة الطيبة على هواء البرنامج العام مستمرين حتى دقات الرابعة. دكتور شحات سيد عزازي، بنتكلم مع حضرتك عن الصيام والاستعداد للصيام. في نقطتين مهمين الحقيقة عايزة أتكلم فيهم. الختام الفقرة اللي فاتت وحضرتك بتتكلم عن سلوكيات الناس في نهار رمضان، حالة العصبية اللي بتنتاب بعض الناس وحالة عدم التحمل، يعني محدش طايق حد في نهار رمضان بحجة ان احنا صايمين، ده بعيد كل البعد عن جوهر الصيام وحالة التسامي اللي حضرتك بتتكلم فيها. توصي الناس بايه؟ يعني شيء من ضبط النفس في نهار رمضان. انا عندي اشكالية اللي هي ايه، ان الانسان العصبي اللي بيتعصب في رمضان ده بيتلكك. عايز ايه؟ عايز يعرف الدنيا كلها ان هو صايم وان الصيام متعب تعب. ما كل الناس صايمة، يعني كل الناس عارفة ان كل الناس صايمة. وهذا لو كان عنده استعداد في الاصل ان هو يتعايش مع الصيام كفريضة محبوبة. يعني محبوبة يعني هو يقبل على الصيام بقلب محب، فيحس ان هو الوقت اللي كان فيه مثلا الصيام انا جعان وعطشان، لا ده والله زي ايه، زي انت عارف حضرتك ما يبقى واحد رايح الجيم مثلا وبعدين عايز هيقعد 4 ساعات أو 5 ساعات مجهود كده عشان يحرق بتاع ويصبر وتعبان ويصبر وبتاع، ليه؟ أصل مستني في الآخر إنه تاني يبقى شكله حلو. برضه في الصيام كده، أنت بتحرق الذنوب وتحرق الشيطان و و و عشان تبقى شكلك الإيماني حلو. طيب وبعدين وتحملك للناس تؤجر عليه في رمضان وفي غير رمضان، فما بالك انه في رمضان تضاعف فيه الأعمال وفي رمضان انت اقرب الى نظر الله تبارك وتعالى. وفي رمضان انت اكثر استعداد ل مش للصبر بس، لا ده للصبر وللترقي. للترقي لان ربنا كمان فاتح ابوابه في في في رمضان، يعني لان الصيام زي ما اقول لحضرتك كل عمر ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزبه، فانت منشغل في عباده هي خالصه لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى اعطاك تدريب فيها. التدريب ده ايه؟ ان تتدرب على قياده نفسك. زي حضرتك لما يجي واحد يعوم او واحد يتعلم سواقه العربيه مثلا كده، او واحد حتى عايز يمشي طفل صغير لسه عايز يمشي، بيمشي من اول خطوه ولا لازم يقوم ويقع يقوم ويقع؟ طب لو ما صبرش شيتعلم، لو ما صبرش على الألم ده والمشقة دي عمره ما هيتعلم، عمر ده ما هيمشي، عمر ده ما هيسوق عربية، عمر ده ما هيعوم، هيضل طول عمره كده. يبقى حتى لو صبرت في البداية، واللي خلى الموضوع شاق ايه؟ انه ما تدربش في شعبان على الصيام، انه منقطع عن الصيام بقاله سنة كاملة. فليه بقى له 11 شهر ما صامش 3-4 ساعات، خاصة إذا كان مثلا ربنا يعافينا ويعافيهم جميعا مدخن، فيبدأ يسمع هذا أنا مش عارف إيه وأنا الصيام وأعصابي واستحملوني. لا، ده مش حجة. الله تبارك وتعالى أعطاك هذا لتحسن قيادة نفسك. ولذلك أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون بقدوم شهر رمضان، زي ما قلنا في اللقاء السابق إن كانوا يستقبلون شهر رمضان قبل رمضان بستة أشهر ويودعونه بعده بخمسة أشهر، فكان كل العام رمضان. كل السنة كلها عاش في جو رمضان، ما خرجش منه، لأنه في الأصل بيصوم يوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاث أيام من كل شهر، يجي من أول شهر شعبان مثلا يصوم يوم ويفطر يوم، يجي في الثلاث أيام أو اليومين الأخرين مش ممتنع أو منقطع عن العبادة، فبتيجي في حال مشقة، في حال اتصال دائم يعني. فمدام في حال وصل دائم مع العبادة ومع الطاعة ربنا سبحانه وتعالى ييسرها عليه. أمر آخر، أن الإنسان في بداية شهر الصيام النية بتاعته بيقول إيه؟ اللهم إني نويت صيام هذا الشهر، اللهم أعني عليه وتقبله مني. يعني فأنا بسأل ربنا إيه؟ العون. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعيني أحس إن أنا عندنا حضرتك لما كان في من فترة وليست بالبعيدة، كان عندنا في الأرياف يجي الموسم الحصاد بتاع الجمح ده في رمضان وفي شدة الحر، فيعمل إيه؟ الناس بتشتغل أول ساعة أو أول ساعتين يحس بالحر الشديد، فإذا دخل في الشغل أو في العمل نسي كل شيء، انشغل. إنما يحس بألم الجوع والعطش من فرغ نفسه ليعد اللحظات. ده قاعد يعد أنا صمت كم ساعة، أنا صمت 10 دقائق، يا أنا بقالي 10 دقائق ما أكلتش. لا، اشغل نفسك في شيء، في شيء آخر. اشغل نفسك في إيه يا أخي؟ أنت عندك ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بالمصحف ببلاش، افتح المصحف واقرأ فيه. يقول لك لا أنا مش بعرفش أقرأ، افتح المصحف وانظر فيه واستمع ذات القرآن الكريم مثلا، استمع القنوات اللي ليل نهار شغالة قرآن كريم. طيب أنا خلاص خلصت، تم مجلس علم، مجلس العلم في رمضان في كل المساجد، ولو أردت أن أنت مثلا في صلاة الظهر تجد مساجد تعطي درس في صلاة الظهر، في صلاة العصر تجد مساجد تعطي درس في صلاة العصر، اجلس مع من يذكرك بالله تبارك وتعالى، روح زور أقربك وأحبابك الذين ودعتهم منذ زمان وقطعتهم منذ زمان، اجعل الصيام. تطوع يا أخي شهر رمضان في جمعية خيرية لرعاية الأيتام مثلا ورعاية الضعفاء، جمعية لرعاية المرضى، يشغل وقته بحاجات مفيدة عشان ينفع، حتى يقطع عليك الوقت فييسر عليك الطاعة وتضيف أجر على الأجر الذي أنت فيه، ويشغلك عن أن يلعب الشيطان برأسك. الشيطان يلعب برأسك يقول لك فضل كم ساعة، يقول لا لا لا ده أنا لسه قدام، ده الثلاث ساعات اللي فضلين دول مش هيكفوني للأعمال اللي أنا عايزها. فدائما اشغل نفسك، ودائما كل يوم حاول تزود شيء. يعني أنا مثلا في أول رمضان قلت والله ده أنا النهاردة هسبح 1000 تسبيحة. طيب النهارده لقيت الوقت بتاعت الله، طب ما انا هسبح 1000 تسبيحه واصلي على سيدنا النبي 100 مرة. طيب اقول لا حول ولا قوه الا بالله 100 مرة. طب هم اتوضى واصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. طب ده انا بقالي 20 سنة ما صليتش، ايه المانع ان انا اجعل في رمضان كده اصلي مع كل فرض فرض؟ ايه المانع ان انا اقعد اصلي ركعتين بالليل؟ فضلت الشيخ عايز اسال حضرتك، لما بيصلي فرض مع الفرض بيحسب فرض ولا بيحسب 70 فرض زي حسبه رمضان، زي رمضان يعني؟ يحسب في الفضل 70، في الفضل 70، لكن الفرض يسد عن فرض واحد، يسد عن فرض واحد. زي ما كنا قبل كده ذكرنا ان لما واحد مثلا فاته صلوات كتيرة وبعدين ربنا اكرمه راح يحج او راح يعتمر، فالصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، ب100,000 صلاة فضلا وليس عدا. فضلا وليس عدا. يعني يعني لو انا رحت قضيت مثلا صليت الظهر مع امام الحرم في جماعه اللي هو الظهر الحاضر، وبعدين صليت ظهر تاني قضاء مما عليا، فيقول لي والله ده انا كده الظهر ده ب100,000، يبقى انا كده ليا عند ربنا كام سنه؟ اقول له لا، ده الفرض عن فرض واحد، عن فرض واحد. طب ال100,000 دول؟ لا، ده مضاعفه اجر ومضاعفه ثواب وزياده قرب من الله تبارك وتعالى. انما العدد يسد الفرض عن فرض. ولذلك في شهر رمضان مثلا لما جي حضرتك أشرت الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني لو أنا صليت الظهر في جماعة في شهر رمضان كأن أنا صليت 70 ظهر في غير رمضان في جماعة، بس فضل وليس عد. فضل وليس عد. يعني فضل وثواب وأجر من الله تبارك وتعالى. زي إيه؟ زي مثلا لما يجي يقول لك فلان ده والله ده فلان ده هياخد المركز الأول، وبعدين يقول لك ده وياخد المركز الأول وشهادة تقدير كبيرة. شهادة التقدير دي القيمة المادية بتاعتها إيه؟ ده قيمة أدبية. قيمة أدبية. كذلك هذه. كذلك ثواب العبادة. قيمة معنوية يعليه ويرفعه. وربنا رحيم. ولكنه لا يسد. ربنا عنه. رحيم. تسد إمتى؟ لما قال أنا أديت ما علي وبعدين. لكن أنا قصرت شوية، انشغلت، الشيطان جي وسوس لي، اتشغلت ما خدتش 10 من 10 مثلا في الفرض اللي أنا فيه، ده أنا خدت 8 بس. يوم ربنا سبحانه وتعالى يكمل لي الاثنين دول من الفضل اللي عنده، فيكمل لي ياخد 10 من 10 حتى وإن كان 5 ناجح وإن كان 2 ناجح وأدى الفرض اللي عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا إيه؟ أحسن ما عمله. يعني إيه أحسن ما عمله؟ يعني حضرتك نيجي في شهر رمضان مثلا، أنا عندي في شهر رمضان 29 يوم أو 30 يوم. ال 29 يوم أو ال 30 يوم دول مش درجة واحدة، ده أنا في اليوم الأولاني كان عندي حماس زيادة وكان وكان وكان فخدت 10 من 10. اليوم الثاني خدت 2 من 10، انشغلت في مش عارف ايه. اليوم الثالث 4، اليوم الخامس. يوم لما يجي ال 30 يوم أو ال 29 يوم ربنا ينظر إلى أعمالي فيهم، فيقول لدي عنده يوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا خد فيهم 10 من 10. خلوا كل الأيام كده من فضل الله تبارك وتعالى يعطيني. عشان إيه؟ عشان يحمسني إن أنا أجتهد حتى أصل إلى غاية الاجتهاد. طيب أنا في شهر رمضان عايز أعمل إيه في رمضان السنة دي؟ أنت عايز توصل لإيه؟ عايز أختم القرآن؟ طيب وعايز أصلي كل ليلة التراويح كويس تمام، وعايز أسبح ربنا، وعايز أوصل نفسي بربنا، وعايز أصل أرحام، وعايز أتصدق. طب اعمل لنفسك برنامج، أنت عايز تبقى من 10 الأوائل، ولا عايز تبقى من 70 جايبين 70%، ولا عايز من اللي عايز يدخل الجنة بس زحف كده وممكن يقع؟ لا ده أنا طيب عايز أوصل الدرجة إزاي العليا. إزاي فندم بقى سريعا في دقيقة يعني كده؟ أنا عايز أوصل الدرجة العليا، أشوف اللي بيعملوا الدرجة العليا بيعملوا إيه. هم السابقون السابقون. يحافظون على الصلوات في مواقيتها في الجماعة الأولى. ولا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله، يعني منشغل دائما بذكر الله. لما يجي الصحابي يقول له يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فقل لي قولا أتمسك به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنت ربنا سبحانه وتعالى مش موسع لك في الرزق، لكن تقدر كل يوم كوباية مية كبيرة كده وتديها للناس عند الفطار يشربوا منها. يشربوا منها. يبقى خدت ثواب تفطير صائم. المية ببلاش. تمرس. يقول لك الله طب ما أنا ما عنديش مية معدنية وبتاع، له والله لو المية اللي عندك وجبتها ونيتك صادقة سيلقي الله فيها الحلاوة. والناس يحبوها ويشربوا منها. يشربوها. الله ليه؟ قال لك النية الصادقة هي التي تجعل هذه الأعمال لها المكان. وأنت في بيتك ما تبذرش وترمي. لا اقتصد. أنا النهاردة لقيت الأكل بتاعي كتير. إيه المشكلة إن أنا أستمر على ده يوم أعين وأجي تاني يوم أكل؟ إيه المشكلة إن أنا لقيته كتير النهاردة لا طب أعمل نص أكل النص بس وأعمل النص تاني أطلعه لله تبارك وتعالى؟ إيه المنع إن أنا اليوم التاني أقتصد وأخفض النص ده وأدبر حياتي وأدبر معيشتي؟ ليس هناك ما يمنع. يبقى دائما اجعل لك كل يوم ولو أن تنظر في القرآن في المصحف مرة، اجعل لك كل يوم أن تصلي الفجر في جماعة، أن تصلي العشاء والتراويح في جماعة. اجعل لنفسك كل يوم ساعة تخلو فيها برب العالمين تبارك وتعالى وحدك. اجعل لنفسك عادة أن تجمع أولادك وزوجك كل يوم ولو نصف ساعة أو ساعة على قرآن وعلى كلمة طيبة وعلى وعلى وعلى. تواصل، اجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى صلة. اجعل لك كل يوم نوع من أنواع الخير تعمله. كل يوم نوع من أنواع الخير، من أنواع الخير. وأوجه الخير كتير. النهاردة مثلا اتصلت بولدك ووالدتك اطمنت عليهم، بكرة تروح تزور مريض، بعد بكرة تتصدق لله بشيء، بعد تطلع على جمعية خيرية ترعى أيتام وتقضي معهم يوم أو تفطر معهم. مش هتفطرهم، لا روح افطر معهم، هات فطارك وروح افطر معهم وشوفهم ما بيأكلوا إيه وانت بتأكل إيه وهكذا حتى تستشعر الود والتراحم بين الناس. وزي ما حضرتك قلت سبل الخير وعمل الخير متنوعة ومتعددة كل حسب قدرته. فضيلة الدكتور الشحات سيد عزازي بشكرك جزيل الشكر يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله تبقى الجمعة الأولى من شهر رمضان، يعني ربنا يبلغنا رمضان ويتقبله منا يا رب، يعني عملا خالصا لوجه الله، صوما مقبولا بإذن الله، وذنبا مغفورا في هذا الشهر الكريم. بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. مستمعينا الأعزاء، سعدت بلقائكم خلال هذه الحلقة. أسماء موسى من أمام الميكروفون، وكل الشكر لزميل وسام محمد على هندسة الهواء.